الأحد، اسم الله الأحد أي المنفرد ليس معه غيره، الذي لا يشبهه أحد في ذاته ولا في صفاته. الأول، اسم الله الأول أي لا شيء قبله، ووجوده سبحانه وتعالى ذاتي، فهو الأول ليس قبله شيء. البارئ أي الخالق لما فيه الأرواح، فهو الذي برأ البرية سبحانه وتعالى وخلق القلائق بقدرته. الباسط، اسم الله الباسط أي الذي يبسط الرزق لخلقه، الأرزاق المادية والمعنوية، ويبسط العلم للعلماء، ويبسط رزق الصحة ونحو ذلك من الأرزاق التي يبسطها للخلق. الباطن، الباطن الذي لا يعلم كنه ذاته أحد، والباطن أيضا هو الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى. الباعث أي باعث الرسل إلى الخلق ليعلموهم، وهو باعث الموتى من القبور يوم القيامة، وباعث الحياة كلها سبحانه وتعالى. الباقي الذي لا يناله تغير ولا تبدل ولا زوال، فهو الباقي الدائم سبحانه وتعالى. البديع، الله عز وجل أوجد كل شيء وخلقه وأبدع نظامه في أبهى صورة وأحسنها. البر، كثير العطايا والإحسان سبحانه وتعالى، والبر هو الذي يبر خلقه ويرحمهم جل شأنه. البصير، البصير سبحانه هو المبصر للخفايا، العالم بدقائق الأمور. اللهم يا بصير اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا وزلاتنا. التواب، الله عز وجل الذي يقبل التوبة ممن تاب من خلقه وندم على ما فعل، ومهما أذنب العبد ثم تاب صادقا قبل الله توبته، فهو تواب كثير قبول التوبة سبحانه وتعالى. الجامع، يجمع الخلائق يوم القيامة، والجامع يجمع للمؤمن شتات أمره جل جلاله، وجامع الناس يوم القيامة للحساب سبحانه وتعالى. اسم الله الجبار، الجبار الذي ينفذ أمره دون اعتراض من أحد. الجبار أيضا والذي يجبر كسر المنكسرين سبحانه وتعالى، ويرحم ضعفهم. اللهم ادبر كسرنا يا رب. الجليل، الذي له صفات الجلال والعظمة والبهاء والجمال جل جلاله. الحسيب، الذي يكفي عباده، فإذا قال العبد حسبي الله أي كافيني، فيكفيه أموره ويدبرها له. والحسيب أيضا الذي يحاسب عباده بدقة على كل صغيرة وكبيرة. اللهم اعفو عنا يا رب، ولا تحاسبنا على ذنوبنا، استرها لنا واعفو عنا وارحمنا يا رب. الحفيظ الذي يحفظ عباده، والحفيظ الذي يحفظ أعمال عباده، والحفيظ الذي يحفظ على عباده كل أقوالهم وأفعالهم ويحاسبهم عليها يوم القيامة سبحانه وتعالى. الحق، الله عز وجل هو الإله الحق، وما دونه باطل، وأمره حق، وكلامه حق، وحكمه حق، فهو الحق سبحانه. الحكم أي الحاكم الذي لا راد لحكمه، والحكم أيضا الذي يفصل بين عباده يوم القيامة ويحكم بين المتنازعين. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها بحكمة بالغة، فيغني هذا لحكمة ويفقر هذا لحكمة، ويرفع هذا لحكمة ويضع هذا لحكمة، والله عز وجل حكيم في كل شؤونه. الحليم، الله عز وجل حليم عن عباده، فانظر إلى الكافر يعصى ربه والله يحلم عنه ويرزقه ويمد في عمره لعله يؤمن، والعاصي يحلم الله عليه ويمد في عمره لعله يتوب ويؤوب إلى الله جل وعلا. الحميد الذي تحمده الخلائق كلها، الحميد المحمود بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. الحي الذي له الحياة الكاملة وله الحياة الدائمة، الحياة التي لم يسبقها عدم ولم يختمها فناء، فهي حياة باقية ذاتية له سبحانه وتعالى. الخافض الذي يخفض من يستحق الخفض من خلقه، الخالق الذي خلق المخلوقات على غير مثال سابق سبحانه وتعالى وأوجدها، الخبير ذو الخبرة والعلم بكل الأشياء ودقائقها وبواطنها سبحانه وتعالى، الرؤوف عظيم الرأفة والرحمة جل شأنه. اللهم ارحمنا يا رحمن وارؤوف بنا يا رؤوف يا رب العالمين. الرزاق خالق الرزق وخالق الأسباب ومسببها ومقدر الأرزاق، فلا رازق إلا هو. جميع الأرزاق علمية دينية بدنية مالية، كل الأرزاق من الله جل جلاله. الرافع يرفع من يستحق من خلقه لأنه هو العليم الحكيم. الرحمن المنعم بجلائل النعم، الرحمن بالمؤمن والكافر، فيرحم الكافر رغم أنه يكفر يمد له في عمره ويعطيه رزقه لعله يؤمن. الرحيم جل جلاله الرحيم بخلقه المؤمنين، فيرحمهم ويقبل تائبهم ويتجاوز عنهم ويوفقهم لطاعته ولمرضاته سبحانه وتعالى. الرشيد المرشد لعباده إلى الحق والصواب سبحانه وتعالى. الرقيب الذي يراقب خلقه فلا يغيب عنه ما دق وما جل وما عظم. يا رب ارزقنا مراقبتك في الغيب والشهادة يا رب. السلام الأمان لخلقه وواهب السلام لعباده. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فلا ندرك أمنا ولا أمانا إلا من عند الله، فأمننا في القبر وأمننا يوم الفزع وأمننا يوم القيامة يا سلام. السميع السامع لكل خلقه الذي يسمع كل الأصوات وكل اللغات وكل الإشارات سبحانه وتعالى، وهو المسمع لمن شاء من خلقه، فيسمع قلوب الصالحين ما يريد أن يسمعه لهم. اللهم أفض علينا من رحمتك وفضلك وكرمك والإقبال عليك والانكسار بين يديك. الشكور أي الذي يعطي بكثرة، يعطي عطاء يدهش العقول سبحانه وتعالى، فكم من فقير جعله الله ملكا وكم من معدوم جعله الله غنيا غناء عظيما، وكم من جاهل أنعم الله عليه بالعلم، وكم من عاص أنعم الله عليه بالهداية. والشكور الذي يعطي أضعافا، الحسنة بعشر أمثالها، ليلة القدر بألف شهر، صيام يوم عرفة بسنتين، يوم عاشوراء بسنة، صلاة العشاء بنصف ليلة، صلاة الفجر بقيام ليلة، شكور سبحانه وتعالى. الشهيد العالم بكل المخلوقات جل جلاله ويراهم ويشهدهم. ارحمنا يا رب، اعف عنا يا رب، استرنا يا شهيد. الصبور الذي لا يتعجل بالعقوبة بل يحلم عن خلقه ويراهم يعصونه ويكفرون به ويصبر عنهم لعلهم يتوبون ويؤوبون إليه سبحانه. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب حوائجها، لا يدعون إلا هو ولا يطلبون إلا منه سبحانه وتعالى، فلا يقصد إلا الله. الضار الذي ينزل غضبه على من شاء من عصاه ويضره في نفسه وخلقه وماله وذاته لعله يرجع ويتوب. الظاهر أظهر شيء في الوجود هو الله، فمخلوقاته تدل عليه وهو الظاهر فوق خلقه سبحانه وتعالى. العدل العادل الكامل في عدالته، فحكمه العدل وقوله العدل وقضاؤه العدل وحكمته عدل سبحانه وتعالى. فإياك أن تعترض على حكم الله عليك، فهو في مصلحة. العزيز الغالب الذي يعز من تمسك به، العزيز سبحانه وتعالى الذي يرفع من لجأ إليه جل شأنه. العظيم البالغ أقصى مراتب العظمة والجلال والمهابة، عظيم سبحانه وتعالى فهو أعظم من كل شيء. اللهم يا عظيم لا نستطيع أن نعبدك عبادة تليق بعظمتك وجلالك، فارحم ضعفنا وتقصيرنا. العفو الذي يغفر الذنب ويمحوه فلا يكون له أثر، فهو يحب العفو، فاطلب من ربك العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رب العالمين. العلي المتعالي ولا يدركه أحد، وهو العلي فوق كل شيء سبحانه وتعالى. العليم العالم بكل شيء ولا يغيب عنه شيء، علما دقيقا فيعلم بواطن الأشياء ودقائقها سبحانه وتعالى. الغفار الذي يغفر الذنب ويستره ويستر صاحبه، من المغفر الذي يستر الرأس في لغة العرب، غفار يغفر ويستر سبحانه وتعالى. الغفور كثير الغفران جل جلاله، مهما أذنب العبد ثم تاب إليه صادقا منيبا فإن الله يغفر له، ثم يتوب فيغفر له، ثم يتوب فيغفر له، فيغفر لهذا وهذا وهذا وهذا، فهو كثير الغفران سبحانه وتعالى غفور. الغني المستغني بذاته عمن سواه، وكل الوجود مفتقر إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. الفتاح الذي يفتح خزائن رزقه لمن شاء، يفتح لهذا في العلم، ويفتح لهذا في المال، ويفتح لهذا في الصحة، ويفتح لهذا في التفكير، ويفتح لهذا في الملك. فتاح سبحانه وتعالى، اللهم افتح لنا خزائن الافتقار إليك والتذلل والانكسار بين يديك. القابض قابض الأرواح سبحانه وتعالى، وقابض الأرزاق فيفقر من يشاء لحكمة، والقابض على السماوات والأرض فهي في قبضته جل جلاله. القادر أي القوي، القادر على ما يشاء أن يفعله، فالله عز وجل على كل شيء قدير وعلى ما يشاء قدير سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. القدوس المتعالي عن النقائص، المنزه عن كل عيب جل جلاله، فهو كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، كامل في كل شيء سبحانه وتعالى. القهار الذي قهر كل شيء فأمره نافذ وإن لم يرضى خلقه قهرا، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم سبحانه وتعالى. اللهم اقهر الظالمين يا رب العالمين، واقهر من أراد هذا الدين بسوء وكيد، فرد كيده في نحر. القوي أي القادر بذاته لا يحتاج إلى أحد، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى، قوة مطلقة، فالله عز وجل قوي بذاته جل جلاله. القيوم القائم بشؤون خلقه والمقيم لشؤون عباده، فلا تقوم السماوات والأرض ولا أمر الخلائق إلا بأمره جل جلاله. الكبير الذي لا تستطيع الحواس إدراكه ولا تستطيع العقول أن تدرك كيفية ذاته سبحانه وتعالى، فهو كبير فوق إدراك العقول. وأعظم الكريم، الذي يعطي من غير سؤال ويعطي بكرم، الحسنة بعشر أمثالها، والصدقة بسبعمائة، والخطوة إلى المسجد ترفع درجة وتحط خطيئة، كريم سبحانه وتعالى، والصلاة بعشر صلوات، وحرف القرآن بعشر حسنات، كريم. أما في الدنيا فالكرم واضح، فيغني الناس بكرمه ويعطي الناس بعطائه جل جلاله. اللطيف لها معنيان: العالم بخفايا الأمور ودقائقها، واللطيف هو الرحيم بعباده المحسن إليهم سبحانه وتعالى. إلطف بنا يا رب وارحمنا يا رحمن. الله علم على الذات الإلهية، وإليه تنسب الأسماء كلها، فيقال الرحمن من أسماء الله، الغفور من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الغفور، حتى قيل بأنه هو الاسم الأعظم، هو اسم الله الأعظم، فكرره دائما، قل يا الله يا الله يا الله، اغفر لي وارحمني وتب علي، يا الله يا الله، ارحمنا جميعا يا رب العالمين. المؤخر الذي يؤخر الثواب والعقاب عن خلقه لحكمته، ويؤخر الآجال إلى وقت معلوم سبحانه وتعالى. المؤمن الذي يؤمن خلقه المؤمنين من عذابه، ويؤمنهم من خوفه. اللهم يا مؤمن أمننا من عذاب يوم القيامة، وأمننا من عذاب القبر، وأمننا يا رب، أمننا يا رب من المشي على الصراط الدقيق يا أرحم الراحمين. الماجد الذي له المجد والكبرياء سبحانه وتعالى، ويمجده خلقه. المانع الذي يمنع أسباب الهلاك، ويمنع عمن شاء من خلقه ما يريد سبحانه وتعالى. المبدئ أي الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سابق، وابتدأ السماوات، وابتدأ الأرض، وابتدأ خلقه سبحانه وتعالى. المتعالي المنزه عن مشابهة المخلوقين، والمتعالي على جميع الأشياء سبحانه وتعالى. المتكبر جل شأنه. المتكبر المنفرد بالعظمة والكبرياء بذاته سبحانه وتعالى. فالكبر صفة مدح للخالق، وصفة ذم للمخلوق. المجيد الذي له المجد الأعلى، وتمجده المخلوقات، حتى الكائنات، حتى الحجر والشجر والشمس والقمر، كل يمجد ربه. المحصي الذي لا يغيب عنه شيء، فقد أحصى كل شيء عددا. المجيب الذي يستجيب دعاء من دعاه بصدق وإخلاص، ويعطيه سؤله، وهو القادر على كل شيء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بأن الله يستجيب ويعطي حتى ولو امتنعت الأسباب. جعل النار لا تحرق إبراهيم، وجعل الماء لا يغرق يونس سبحانه وتعالى. المحيي خالق الحياة في كل حي، فهو الذي يحيي الموتى ويخلق الحياة فيه. ذو الجلال والإكرام أي له الكمال والجلال والإنعام. الوهاب كثير الهبات والنعم لخلقه والعطايا لهم سبحانه وتعالى، قد يعطي من يشاء من خلقه حتى ولو كان كافر. الولي يتولى أمر خلقه بالرعاية والعناية سبحانه وتعالى. الوكيل القائم بأمور عباده وبكل ما يحتاجون. وكل الله عز وجل، وتوكل على الله، وفوض أمورك كلها لله يدبرها لك. الودود الذي يتودد إلى عباده ويحسن إليهم، يا عبادي الحسنة بعشر أمثالها، ينزل في ثلث الليل الآخر يتودد إلى عباده، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغف فأغفر له. الله يتودد إليك وهو غني عنك، فقم أيها الفقير إلى الله. الوالي الذي يتابع الأشياء ويناصر من يشاء سبحانه وتعالى، فلا يغفل عن أحد. الواسع عمت رحمته كل شيء ووسع علمه كل شيء. الوارث أي الباقي بعد فناء المخلوقات. الواحد المنفرد الذي لا نظير له سبحانه وتعالى. الواجد سبحانه وتعالى لا يحتاج لعون، فكل ما يريده يجده ويكون جل جلاله. الهادي الذي يهدي إليه من شاء من خلقه، ويهدي كل مخلوق إلى أسباب بقائه. كيف هدى الطفل ليمص اللبن ليبقى ولا يموت؟ كيف هدى النحلة إلى أماكن رزقها والنملة إلى أماكن رزقها؟ وهدى كل شيء إلى بقائه. النور الظاهر بنفسه المظهر لغيره، وهو الذي ينير لعباده الطريق جل جلاله. النافع الذي يعم خيره كل الوجود سبحانه وتعالى، فلا نفع يصل إلى أحد إلا من عند الله وإن سبب الله له الأسباب. المهيمن المسيطر على كل شيء، فأمره فوق كل أمر وشأنه فوق كل شأن سبحانه وتعالى. المنتقم المعاقب لمن يستحق العقوبة. الملك المتصرف بملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالملك ملكه. المميت وسالب الحياة من الأحياء فيموتون، سواء كانوا بشرا أو إنسا أو جنا أو طيرا أو حيوانا أو نباتا. المقيت الذي يقفل خلقه بالبقاء والنماء، ويقيتهم من القوت والعطاء حتى يصير إلى أجل مسمى. المقسط الذي يعطي كل ذي حق حقه سبحانه وتعالى. المقدم يقدر الأمور والأوامر، فيقدم بعضها على بعض وفق حكمته جل جلاله. المقتدر القادر على كل شيء جل جلاله، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. المغني الذي يغني من شاء من خلقه ويعطيه سبحانه وتعالى ما أراد الله. المعيد الذي يعيد الحياة بعد الموت، ويعيد الخلق في العظام بعدما كانت رميما سبحانه وتعالى، ويعيد الخلق جميعا بين يديه يوم القيامة للحساب. المدبر هو الذي يدبر أمور خلقه ويقضي أمره بحكمة وتدبير سبحانه وتعالى. المذل الذي يذل أعداءه ويذل العصاة، فترى الرجل عاصيا وعنده من المال ما عنده، والله عز وجل يجعله ذليلا للمال عبدا له، فيموت هو يخدم الدنيا رغم أنه يملكها. المصور يعطي كل شيء صورة تميزه عن الآخر، فصورة الإنسان غير صورة الحيوان، غير صورة النبات، غير صورة الريح، غير صورة الجبال، غير صورة الشمس، غير صورة القمر، غير صورة النجوم، صور متعددة متميزة. الذي صور ذلك كله هو الله، وهو الذي يصورنا في بطون أمهاتنا صور، صورا تميز كل واحد منا عن الآخر سبحانه وتعالى. المعز الذي يعز من تمسك بدينه ويرفعه بين الخلائق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.